حرام. صل عليه. الله اكبر. عليك يا محمد يا دكتور عليك ايش اللهم صل على النبي. وقيل لي يا الله Thank you.